بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس والتعليق عليه، ولا نزال في الآيات التي ساق فيها شيخ الإسلام رحمه الله ما يدل على صفات الله سبحانه وتعالى. وكنا في الدرس الماضي قرأنا الآيات الدالة على صفة الرحمة، ثم الآيات الدالة على بعض صفات الفعل أيضا، وهي الرضا والغضب واللعن والكراهية والسخط والمقت والأسف، ونواصل إن شاء الله فيما بعده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الشارح رحمه الله: قوله هل ينظرون إلى آخر الآيات، في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفة الإتيان والمجيء. وأهل العلم يعبرون بأن الإتيان صفة والمجيء صفة، مع أن هاتين الكلمتين متقاربتان جدا في المعنى، حتى إنهما في بعض المواضع تأتي إحداهما مكان الأخرى، كلمة جاء أو كلمة أتى وما تفرع عنهما تأتي إحداهما مكان الأخرى في كثير من المواضع، كقول الله عز وجل: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وكما جاء في حديث أبي هريرة الطويل، حديث الرؤية، رؤية الله عز وجل، وفيه أن اليهود يتبعون ما كانوا يعبدون، والنصارى يتبعون ما كانوا يعبدون، وهكذا يتبع عباد الشمس الشمس وعباد القمر القمر، ويبقى المؤمنون. فيقال لهم: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. الحديث وفيه أنهم يقولون: هذا مكاننا حتى يجيء ربنا، فإذا أتى ربنا تبعنا، حتى يجيء فإذا أتى. يعني فوضعوا أو وضعت كلمة أتى مكان جاء، هذه رواية مسلم، وهي أيضا رواية البخاري في بعض المواضع، قالوا: هذا مكاننا حتى يجيء ربنا، فإذا أتى ربنا تبعنا. ولهذا يقول جماعة من أهل العلم بترادف هاتين الكلمتين: جاء وأتى، والمجيء والإتيان. ومن العلماء من يرى أن بينهما فرقا، كالراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات، فإنه يقول: إن الإتيان مجيء خاص، الإتيان مجيء خاص، فهو المجيء بسهولة، إذا كان المجيء بسهولة ويسر سمي إتيانا. والمجيء أعم، إذا معنى مجيء هذا لفظ عام، ثم صنف من أصنافه أو نوع من أنواعه، وهو الإتيان، وهو المجيء بسهولة، يعني من حيث أصل المعنى اللغوي، من حيث أصل المعنى اللغوي. على كل حال، أهل السنة يجرون مع ألفاظ الكتاب والسنة، فجاء التعبير بالمجيء وجاء التعبير بالإتيان، فلهذا يذكرون أنهما صفتان، صفتا الإتيان والمجيء. قال: والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. وينبغي أن يعلم أن الإتيان والمجيء الذي أضيف إلى الله سبحانه وتعالى مختص بيوم القيامة، يعني لا يقال إن من صفات الله المجيء ويطلق والإتيان ويطلق، ويظن أن هذا المجيء والإتيان حاصل في كل وقت وحين أو نحو ذلك. الأدلة جاءت في مجيء الله وإتيانه يوم القيامة، أهل السنة يقولون من صفات الله المجيء يوم القيامة والإتيان يوم القيامة، وإذا أطلقوا فيطلقون في سياق يدل على ذلك. وينبغي أن تعلم أيضا أن مجيء الله وإتيان الله لا ينافي علو الله سبحانه وتعالى، فإن العلو صفة ذاتية، فهي لم تزل ولن تزال صفة لله جل جلاله. قال: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري، تجد ترجمته باختصار في الحاشية. فهذا الرجل محمد زاهد الكوثري جهمي، كان متعصبا جدا للتجهم والتعطيل وكثير الطعن على السلف رحمهم الله، وعبث بكتب السلف، حقق كثيرا من الكتب ثم يعبث بها في تحقيقه بالتعليقات التي يملأها بالتجهم، يعني حقق كتب أهل السنة، بعض كتب أهل السنة، ولكنه في الحاشية يملأ الكتاب بالتعليقات المظلمة بتعطيل الله عز وجل عن صفاته. وقد رد عليه كثير من أهل العلم، ومن أعظم من رد عليه المعلم رحمه الله، العلامة المعلم اليماني في التنكيل. وأيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له رسالة في الرد عليه، وابن باز له مقالات في الرد عليه، وجماعة من أهل العلم. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، والبيهقي رحمه الله يسير في الصفات غالبا على طريقة أهل السنة، ولكنه وافق الأشاعرة في مواطن، وافق الأشاعرة في مواطن. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه، قال الزمخشري ما معناه: إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. يعني حرف هذه الآية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وقبلها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فالزمخشري في قول أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام يقول: هل ينظرون إلا أن يأتي الله بعذاب، بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة. وهذا تحريف واضح لهذه الآية كما سيأتي. قال: وقال إمام الحرمين الجويني: فين بمعنى الباء كما سبق، يعني هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، يعني ليس الله هو الذي يأتي، إنما يأتي الله بظلل، مثلما لو قلت لك مثلا: أتيتك بكتابك مثلا، فلا يلزم أني جئت أنا، أهم شيء أوصلت لك الكتاب. فكذلك على هذا التحريف: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، يعني الله عز وجل لا يأتي لكن تأتي الغمام. ولما كان الله هو الذي أتى بها قيل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله. الرازي ذكر عدة تأويلات، والفخر الرازي غفر الله له من أكثر من ملأ تفسيره وكتبه بالتحريف والتعطيل، وهو من أكثر من قعد للمعطلة الأشاعرة قواعدهم وأصولهم، وانحرف بالمذهب الأشعري أكثر مما كان منحرفا. المذهب الأشعري فيه انحراف، لكن زاد الفخر الرازي غفر الله له بهذا المذهب انحرافا. قال: فأنت ترى من نقل هذا الرجل، يعني الكوثري، فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل. نعم، لهم 6 تأويلات في هذا الموضع في الإتيان والمجيء، لهم نحو 6 تأويلات أو أكثر، وهذا يدل على اضطرابهم. فمرة يقولون في جاء ربك: جاء ملك ربك، جاء ملك من الملائكة. ومرة يقولون إن جاء ربك معنى جاء أمر ربك، ومرة يقولون جاءت آية عظيمة من آيات ربه، وهكذا. فهذا الاضطراب دال على الباطل. قال: على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. لماذا؟ لأنهم مثلا إذا قالوا المراد جاء الملك، نقول الله قد فرق بين مجيء الملك ومجيئه، قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففرق بين مجيء الملائكة ومجيئه ومجيء بعض آياته التي هي من أمره سبحانه. إذن فمجيئه ليس هو مجيء أمره، ومجيئه ليس هو مجيء ملائكته. فالآيات صريحة في أن الجائي هو الله سبحانه وتعالى، فلا يصح تحريفهم هذا الذي حرفوا به الآيات. قال: فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. وفي ليست للظرفية، لأن الله عز وجل لا يحل في شيء من خلقه، ففي كما هو معلوم بمعنى مع أو بمعنى على، بمعنى مع أو بمعنى على، فهي تفيد المصاحبة بمعنى أن مجيء الله يكون عند مجيء هذه الغمام، أو بمعنى على التي هي للفوقية والعلو، كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل وقول أأمنتم من في السماء ونحو ذلك مما تقدم معنا. قال: ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر، يعني لما جاء الله عز وجل قضى بين العباد الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها، ردد يعني بأو، بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. وقوله في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما لله، إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة. فالآية صريحة في مجيء الرب، وما المانع؟ أأنتم أعلم أم الله؟ يقال لهؤلاء المحرفة، أنتم أعلم أم الله؟ الله أخبر أنه يجيء، ومجيئه سبحانه ليس كمجيء المخلوقات. وما يمكننا فهم هذه الآية أصلا وفهم معناها إلا بما يسمى بالقدر المشترك كما تقدم، وجاء ربك والملك، فجعل الملائكة تأتي والرب عز وجل يأتي، ولكن ليس الجائي كالجائي ولا المجيء كالمجيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أصل المعنى موجود وهو المجيء المعروف، لكن هذا القدر المشترك كما تقدم معنا إنما هو شيء في الأذهان نفهم به الخطاب، فنحن إذا سمعنا كلمة جاء نفهم ما معنى جاء، لكن جاء ربك غير جاء الملك، فمجيء الله سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته، ومجيء الملائكة ومجيء البشر ومجيء الجن كل هذا يليق بصاحبه، كما أن الإتيان أيضا يقال في هذا الكلام إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فما فهمنا الإتيان إلا بالقدر المشترك، ما فهمنا معنى الإتيان إلا بالقدر المشترك، فهناك قدر مشترك في المعنى بين هذا الإتيان وهذا الإتيان، ولكن القدر المميز خلاص يمنع التمثيل، القدر المميز يمنع التمثيل كما أن القدر المشترك يمنع التعطيل. وهنا الرازي أتى بتأويل وتحريف أفظع من الذي قبل، يعني ذكر عدة تأويلات في قوله وجاء ربك، ثم ذكر التأويل السادس قال أن الرب هو المربي، ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مربي النبي صلى الله عليه وسلم جاء، فكان هو المراد من قوله وجاء ربك. ما الداعي لهذا بالله عليك؟ يعني الآن لما تقرأ أنت الآية وجاء ربك، إيش عرفك أن المراد وجاء الملك؟ الملك هذا الذي لعله رب النبي عليه الصلاة والسلام، وما معه حتى ليس معه رواية، أنه كان هناك ملاك رب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أخذ بهذه الرواية، لا لا لعل بس خوفا من أن يثبت أن الله جاء. فما المانع أن تقول الله جاء لكن كما يليق بجلال؟ فقال لعل، قال الرب هو المربي، ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مربي للنبي صلى الله عليه وسلم جاء. ليش قال هو أعظم الملائكة؟ من أجل ما يقال له قد قال والملك، أي والملائكة، يقول لا هذا أفرد لأنه أعظم الملائكة. طيب من أين هذا؟ لعل فقط. سبحان الله، شوف العقل إذا فسد بالشبهات كيف يعني يصل إلى مثل هذا المستوى من التحريف. من الذي سيفهم هذه الآية على هذا الوجه لو كان عاقلا؟ إذن ما الفرق بين هذه التحريفات وتحريفات الباطنية والرافضة وغير هؤلاء الذين يحرفوا الآية، يحرفون الآية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ قال بالبقرة عائشة. ما الفرق بين هذا التحريف وبين وجاء ربك، أي وجاء الملك؟ ثم إذا كان يمكن أن يكون الرب بمعنى الملك، إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما المانع اعبدوا ملكا من الملائكة ونجعل القرآن كتاب شرك عياذا بالله. فالحمد لله على العافية. قال وهو سبحانه طيب عند قوله وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة، يعني قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فهذه الآية ليس فيها تصريح بمجيء الرب عز وجل كالآيات التي قبلها، ولكن يستفاد هذا باللزوم لأن تشقق السماء بالغمام يكون عند مجيء الرب عز وجل كما فهمناه من الآيات الأخرى. قال وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه. تقول كيف؟ قل لا تقول كيف، الكيف هذا لا نعلمه. فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز، هم يقولون إن هنا مجازا يعني وجاء ربه، يقولون هذا مجاز حذف يعني وجاء أمر ربه أو وجاء ملك من الملائكة أو نحو ذلك، فهناك مضاف محذوف فثم أقيم المضاف إليه مقامة فهو مجاز بالحذف. فقال دعوى المجاز تعطيل، تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. نعم، فلا تمثيل ولا تعطيل، نؤمن به كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، قال الشارح رحمه الله قوله ويبقى وجه ربك إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، قلنا قوله لا تحصى كثرة معناها إيش؟ معنى أنها كثيرة، فهي مبالغة في الكثرة، مبالغة في الكثرة. فنحن نؤمن أن لله وجها حقيقيا ولكنه ليس كأوجه المخلوق أو كوجه المخلوق، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. هذه ثلاثة تأويلات تحريفات للآيات التي فيها الوجه، ويبقى وجه ربك أشهرها عندهم، ويبقى ثواب ربك، ويبقى ثواب ربك، وأيضا وتبقى ذات ربك مع عدم إثبات الوجه، تبقى الذات يعني يبقى الرب لكن ليس فيه إثبات الوجه، وأيضا وتبقى الجهة جهة ربك، والمراد أن ما عمل لوجه الله لجهة سبيل الله بقي، يعني تبقى الأعمال التي هي في جهة الله أي في سبيل الله. هذه ثلاثة تحريفات، والآيات صريحة في أن المراد الوجه، لأن قوله ذو الجلال والإكرام هذا وصف للوجه، ويبقى وجه ربك ذو وصف للوجه، ولهذا مرفوع مثله، ذو مرفوع علامة رفعه الواو، فهو صفة للوجه، يبقى الوجه ذو الجلال والإكرام. فهل يقال إن الجهة هي ذات الجلال والإكرام، أو يقال إن الثواب هو ذو جلال وإكرام، إن ثواب الله لعباده ذو جلال وإكرام، هذا لا يصح. بقي قضية الذات يأتي الكلام عليها. وقبل هذا تجد تنبيها في الحاشية إلى أن قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، من العلماء من فسر الوجه بالجهة، فثم وجه الله أي فثم الجهة التي يريدها الله ويرضاها الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا التفسير قال به جماعة من أهل العلم، تجد في الحاشية أنه قول مجاهد وقول الشافعي ووافقهم شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك. ولكن فرق بين من يفسر هذه الآية بهذا مع إثباته الوجه، وبين من يفسر هذه الآية فثم وجه الله بالجهة وهو ينفي الوجه الذي في الأدلة الأخرى. فهؤلاء الأئمة يقولون قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله ليس من آيات الصفات، قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله هذه الآية ليست من آيات الصفات. طيب هل لله وجه؟ نعم. بإيش تستدلون؟ يقولون لا نستدل بهذه الآية، نستدل بقوله ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، واضح؟ فيجعلون هذه الآية شيئا آخر، بمعنى يقولون الوجه الذي أضيف إلى الله في القرآن إما أن يكون بمعنى الجهة وإما أن يكون بمعنى الوجه، فهذا له مواضعه وهذا له مواضعه، واضح؟ فليست من آيات الصفات عندهم أصلا، مع أن من العلماء كابن القيم، وتجد هذا أيضا في الحاشية، من يقول بل قوله فأينما تولوا فثم وجه الله من آيات الصفات، والمراد بالوجه الوجه الحقيقي لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيكون الخلاف خلافا في التفسير لا خلافا في الصفة، يكون الخلاف خلافا في تفسير هذه الآية، وهذا ليس من الخلاف في العقيدة، واضح يا جماعة؟ ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، فمن العلماء من فسر الساق هنا بساق الرب عز وجل الذي جاء بيانه في الحديث فيكشف الرب عن ساقه، حديث الرؤيا الذي أشرنا إليه قبل قليل. ومن العلماء من يقول يوم يكشف عن ساق يعني يوم يكشف عن شدة، فيفسر الساق بالشدة، لكن مع إثباته الساق من الحديث، مع إثبات ساق الرب عز وجل كما يليق بجلال الله من الحديث، واضح؟ فيقول الآية يوم يكشف عن ساق ليست من آيات الصفات، الآية ليست من آيات الصفات، فيكون الخلاف خلافا في التفسير، تفسير هذا الموضع ليس خلافا في الصفات وما إلى ذلك. وأما تفسيره بالثواب ففي الحاشية قال ابن القيم رحمه الله إن حمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطل، فإن اللغة لا تحتمل ذلك، ليس في اللغة تسمية الثواب بالوجه أصلا، ليس في اللغة أصلا، ولا يجدون شاهدا من شواهد العرب على أن الوجه يأتي بمعنى الثواب. وأيضا تفسيره بالذات في الحاشية قال وهذا أيضا قول باطل مردود، فإن هذا لا يعرف في لغة العرب أن يقال لذات الشيء وجه، أن يقال لذات الشيء وجه، يعني وجه القلم أقول وجه القلم، إيش أريد بوجه القلم؟ أريد ذات القلم، هذا لا يوجد، واضح؟ إذا عبر بالوجه فالمراد به الوجه، ولكنه وجه يليق بهذا الشيء. فإذا قلت وجه الكتاب، هذا وجه الكتاب وهذا ظهره، هذا وجه الكتاب وهذا ظهر، فهذا وجه يليق بالكتاب، وأقول وجه الجدار، وأقول وجه القمر، وأقول وجه الرب، فكيف يكون هذا كهذا؟ كما أني أقول وجه زيد وأقول وجه القرد، كرمكم الله، أقول وجه القرد وأقول وجه البوم وأقول وجه غير ذلك، وجه الثعبان، فهل وجه الإنسان كوجوه هذه المخلوقات؟ لا. فإذا عقلنا التفاوت في هذه المخلوقات فيما بينها، فكيف بالتفاوت العظيم بين الخالق والمخلوق؟ المقصود أن تفسير الوجه بالذات لا يعرف أيضا في لغة العرب. طيب نعود إلى كلام الشارح، قال والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، المراد بغير الذات يعني أنه ليس هو الذات، ليس هو الذات ولكنه صفة للذات. فقوله غير ليس معنى أنه منفصل عن الذات، لا، الوجه صفة للذات. ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، وأيضا يقوله المعطلة لنفي الوجه، فيقول لو أثبتنا الوجه لكان معناه أن الله مركب من أعضاء، تعالى الله عن قولهم. قال بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات. شوف هاتان الآيتان اللتان هما دليل لأهل الحق على إثبات صفة الوجه، استدل بها المعطل أنفسهم على ماذا؟ نفي الوجه، وعلى أن المراد به الذات. كيف؟ قال إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. هذه شبهة، شوف ركز معي الآن، يقول قوله تعالى ويبقى وجه ربك، أنتم يعني أهل السنة تقولون إن المراد بالوجه الوجه الحقيقي، فهل معنى يبقى الوجه وجه الله وبقية الله عز وجل لا تبقى؟ تعالى الله عن ذلك، ويبقى وجه ربك معنى والباقي بقية الذات. فكذلك أيضا كل شيء هالك إلا وجهه، هل معنى أن الله يهلك أيضا ما عدا الوجه؟ هذه شبهة. قال ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. من عنده لما جاز؟ عندكم جاز؟ أحسن، أحسن مما عندنا. لما جاز استعمال، لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. لماذا؟ ركز ركز. فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه. يعني يقول الله عز وجل لو لم يكن له وجه لما صح أن يعبر هذا التعبير فيقول ويبقى وجه ربك، لأن اللفظ ما يستعمل في معنى إلا والمعنى الأصلي ثابت له. فالآن الوجه ما استعملت في هذا الموضع إلا ولله عز وجل وجه حقيقي، بمعنى لو كان هناك شيء ليس له وجه فما يصلح أن تعبر بالوجه عن هذا الشيء. مثلا أخذت شعرة من الشعر، شعرة، ثم قلت انظر إلى وجه الشعرة، المستمع إيش وجه الشعرة؟ هل الشعرة معها وجه؟ فلا يصلح بعد هذا أن تعبر بالوجه تريد شعرة ذاتها، تعبير بالوجه عن الذات. طيب، لأنها لا وجه لها. مثال آخر أوضح، مثال أوضح، اليد، لا يصلح أن تستعمل اليد إلا فيما كان له يد، فتقول يد الباب، يد الباب ويد الإنسان ويد الحيوان ويد كذا كذا، لكن تأتي تقول يد الكتاب، يد الكتاب، ما يصلح. حتى لو أردت باليد معنى مجازيا ما يصلح، لأنه لا يوجد المعنى الحقيقي. فمثلا اليد تأتي بمعنى النعمة، صح؟ أقول لفلان علي يد، لفلان علي يد في كذا، المراد إيش؟ لفلان علي نعمة، قل فلان هذا له علي يد في كذا، يعني له علي نعمة من النعم. ليش أطلقت اليد بمعنى النعمة؟ لأن فلانا هذا له يد حقيقية، وأصلا ما عبروا بالنعمة، ما عبروا باليد عن النعمة إلا لأن النعمة أحيانا تعطى عن طريق اليد، تعطى عن طريق اليد. فلما كان فلان له يد حقيقية صح أن أستعمل اليد بالمعنى المجازي وهو النعمة، فأقول لفلان علي يد. لكن الكتاب هذا أنا انتفعت به، صح؟ هذه نعمة أني انتفعت به، هل يصح أن أقول للكتاب علي يد؟ الحقيقة للكتاب علي يد، يقال ليس له يد حقيقية حتى تستعمل اليد بالمعنى المجازي. طيب، ومن المجاز استعمال الجزء بمعنى الكل، استعمال الجزء بمعنى الكل. نعود، قال ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، هذا المعنى المجازي، إطلاق الجزء وإرادة الكل نوع من المجاز، إطلاق الجزء وإرادة الكل هذا نوع من المجاز. فمثلا قوله تعالى فتحرير رقبة، هل سيحرر الرقبة فقط بدون الرأس بدون بقية الجسم؟ لا، قالوا أطلق الجزء وأراد الكل، هذا المعنى معنى المجازي، يعني أن الرقبة لها معنيان، معنى حقيقي وهو هذا الجزء من الجسم الذي تحت الرأس، ومعنى المجازي وهو إطلاقها على جميع الإنسان. فتحرير رقبة أي تحرير إنسان كامل، واضح؟ فما صح إطلاق هذا المعنى المجازي وهو الرقبة بمعنى الذات إلا لشيء له رقبة أصلا، إلا لشيء له رقبة. فالآن الوجه لو قلنا يطلق بمعنى الذات، لو قلنا إن الوجه يطلق بمعنى الذات في لغة العرب مجازا، فهذا لا يكون إلا لما له وجه حقيقي، أما شيء ليس له وجه حقيقي فلا يصح أن نطلق على ذاته وجها، واضح؟ فقال لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر في معنى مجازي إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف. ليش؟ حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، ننتقل من الوجه إلى الذات. طيب، لأننا عرفنا الوجه الحقيقي أصلا، إذا قلت زيد، إذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، رأيت أسدا يخطب على المنبر، أنا سأعرف أن المراد رجل شجاع، خطيب شجاع على المنبر. من أين عرفت؟ من كلمة أسد. طيب أسد لها معنى حقيقي؟ لها معنى حقيقي؟ نعم. والأسد الحقيقي موصوف بالشجاعة أو لا؟ موصوف بالشجاعة. لو لم يكن موصوفا بالشجاعة ما استطعت أن أنتقل، أن ينتقل ذهني من هذا إلى هذا، لابد من الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لابد من الارتباط، ويسمونه العلاقة، يسمونه في باب المجاز العلاقة، لابد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فهو يريد هنا أن يقول لهم تفسيركم الوجه بالذات يلزمكم أن لله وجه، لابد أن تقروا أن لله وجه، وإلا لما صح استعمال الوجه بمعنى الذات. طيب، على أنه، ركز على هذا الكلام، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات. نعم، هكذا نقول. إذن قوله تعالى ويبقى وجه ربك، نقول أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، إذا بقي الوجه بقي الذات، مفهوم؟ هكذا نعبر، ولا نقول الكلمة الآتية قال بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات، لأنهم لما يقولون أطلق الوجه وأراد الذات أي معنى في الوجه، أطلق الوجه وهو إنما أراد الذات، هذه الذات التي لا وجه لها، لكن نحن نقول أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، مثلما نقول في قوله فتحرير رقبة أسند التحرير إلى الرقبة، مع أن المراد مع أنه يلزم منه أن يحرر الإنسان كاملا، يلزم منه أن يحرر الإنسان كاملا لا يحرر الرقبة فقط. لو قلنا أطلق الرقبة وأراد الذات أي مع إثبات الرقبة، مع إثبات الرقبة، لكن هم يعبرون، انتبه، هم يعبرون بهذا التعبير، تجد في تفاسيرهم في قوله تعالى ويبقى وجه ربك من يقول أطلق الوجه وأراد الذات، فمراد بهذا إيش؟ نفي الوجه، نفي صفة الوجه. قال وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات قال ويبقى وجه ربي ربك، فأضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه ذو الجلال، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، يعني ليس بزائد، لأن بعضهم يقولون ويبقى وجه ربك الوجه صلة، يعني زائد، لفظ وجه زائد، وإنما المراد ويبقى ربه، واضح؟ سبحان الله، أهل الإيمان إذا قرأوا مثل هذه الآية استشعروا عظمة الرب عز وجل، وأن له وجها يليق بجلاله، ويتمنى أحدهم أن يرى وجه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان يدعو يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وهؤلاء يحاولون أن يصرفوا اللفظ عن معناه الأصلي بأي طريقة. قال: وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. نعم. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. والحديث مختلف في بين أهل العلم، والظاهر أنه حديث حسن، وقد توارد أهل العلم على ذكره كثيرا. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فهل المراد أعوذ بنور ذاتك الذي أشرقت له الظلمات؟ لا يمكن هذا. المراد الوجه، الوجه هو الذي يضاف إليه الإشراق، الوجه هو الذي يضاف إليه الإشراق والنور ونحو هذا. وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه. نعم. قال في الحاشية: أي نور وجهه وجماله، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا وجه وفيه البصر، فكيف يقال إن المراد الذات التي لا وجه لها؟ وأيضا يستدل بها أو يرد بهذا على من يقول بأن الوجه هو الثواب، كيف يستعيذ بالثواب في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهي؟ وأي نور لهذا الثواب؟ أي نور لهذا الثواب؟ وأيضا في حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهي، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهي. الحديث، فهل المراد أعوذ بثوابه؟ لا يكون هذا. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود في دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهل نستعيذ بالثواب من الشيطان؟ وأيضا هذا الحديث من أصرح الأدلة في الرد على من يجعل الوجه هو الذات، لأنه قد بدأ بالاستعاذة بالله، هذه الذات، أعوذ بالله العظيم، ثم قال: وبوجهه الكريم. والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن الوجه ليس هو الذات التي ليس لها صفات، بل المراد بالوجه صفة الذات. نفس. نعم. لا بأس، يعني من حيث أن المعنى يتأتى، لكن الأحسن أن تبقى مع ظاهر اللفظ. نكتفي بهذا وإلى هنا.